الزرع الرجل والوالد الراحل الكريم كان دائما يسعى في الخير وكان دائما لا يجلس إلا في الخير فطوبى له طوبى له طوبى له. أحبتنا الكرام تعالوا بنا لنتابع الاستماع إلى القرآن الكريم بصحبة علم هذه المنطقة ومدينة القرين فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي يتفضل مشكورا. شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا I'm

وضعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الله يرحمه. اي والله. وفيها نعيدها إنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. منها خلقناكم للعمل والحساب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب. من سورة طه كانت هذه هي التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي علم هذه المنطقة ونجم قراء مدينة القرين. تقدم باسم عموم أسر وعائلات أولاد عمر بمدينة القرين وباسم أنجال الوالد الراحل الكريم السيد المهندس منصور عبد الكريم عمر السيد الموقر الأستاذ إسلام عبد الكريم عمر والوالد الفاضل الحاج عبد الفتاح عمر السيد المستشار عبد الرحمن مرعي عمر والسيد اللواء ضياء عمر والسيد الرائد احمد سمير عمر والاستاذ الدكتور حسيني عمر. شاكرا باسمهم جميعا لحضراتكم ولجميع عموم مشارك العزاء. شاكرا لعبيد مكوني اشغال الفراشه المعلم السيد فتحي العباسي ابن مدينه القرين. الشكر والتقدير بفيها الاصدقاء القادم بالاعمال الفندقيه المتميزه اداره المتر السيد الشحات. شاكرا للمهندس صلاح جهين مدير موقع القراء على شبكه الانترنت. احبتنا الكرام